قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير بعض الإشارات العلمية في كتاب الله ووصلنا معا إلى سورة يونس عليه السلام ونقف من هذه الصورة عند الآية رقم 31 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون والخطاب هنا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم والخطاب الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موجه إلى كافة المؤمنين به المتتبعين لخطاه السائرين على سنته وعلى ضربه صلى الله عليه وسلم قل للكفار والمشركين والمعاندين والمكابرين قل من يرزقكم من السماء والأرض الرازق هو الله سبحانه وتعالى لو توقف نزول المطر من السماء لهلك كل حي فالذي يرزق من السماء هو رب العالمين وليس فقط الرزق من السماء هو المطر بل إن الله سبحانه وتعالى ينزل لنا من السماء كل ما تحتاجه الأرض من صور المادة والطاقة مع نزول النيازك والشهب يعني يثري ربنا تبارك وتعالى الأرض بما تحتاج إليه من العديد من العناصر التي تحتاجها الحياة القرار الإلهي بتوزيع الرزق ينزل من السماء فليس فقط المطر الله يرزقنا من السماء ومن الأرض من الأرض طبعا نجد أن هناك ثروات كثيرة في هذه الأرض منها النبات نفسه الذي يحيا وينتعش ويزدهر بمجرد نزول المطر عليه هناك كم هائل من الثروات الأرضية النفط الغاز الفحم الفوسفات الذهب أو ركازات الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير كل هذه من ثروات الأرض التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والتي قدرها منذ الأزل ويستخرجها الإنسان بتقنياته الحديثة فالسؤال هنا أو الأمر هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكافة المؤمنين أن يقولوا لكل كافر ومشرك وجاحد من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وقد سبق لنا الإشارة إلى عملية إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وقلنا أن البذرة يوجد فيها جنين البذرة كاملا في حالة سكون أو نعاس أو يعني نوم حقيقي ويحاط الجنين بكم من المواد الكربوهيدراتية والنشوية وهذه المواد مجرد أن يصلها شيء من الماء تذاب وتبدأ تغذي هذا الجنين وتتحول هذه المادة الميتة الصماء تتحول إلى خلايا حية يتكون منها المجموع الجذري والمجموع الخضري للنبات وينشط هذا النبات بمجرد أن يستنفد الغذاء الذي كان مخزونا له في البذرة تبدأ أوراقه الخضراء تعمل يعني عمل إنتاج الغذاء الذي يحتاجه هذا النبات في نمائه وفي إنتاج زهوره وثماره وبذلك نرى أن الحي يخرج من الميت وعندما تنتهي دورة هذا النبات ينتهي أجل هذا النبات وإما أن تقتطف ثماره أو تجف أوراقه أو ييبس ويجف ويموت يتحول هذا الكائن الحي إلى كم ميت وهكذا دورة الحياة والموت من أعظم الدورات التي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: يا مؤمنون يا مسلمون يا موحدون، استخدموا هذه الإشارات في محاجة كل كافر ومشرك ومعاند ومكادر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نفس الشيء، الجنين في بطن أمه يتغذى على دماء الأم، ودماء الأم مستمدة من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض، من تراب الأرض، من ماء الأرض. هذه كلها مواد ميتة يحولها ربنا تبارك وتعالى بطلاقة قدرته إلى خلايا هذا الجنين الحية. والجنين يبدأ بشيء ضئيل لا يكاد يرى بالعين المجردة، وينتهي إلى ملايين الخلايا الحية التي تنتظمها أنسجة متخصصة وأجهزة متخصصة ونظم متوافقة بقدرة الله الخالق. فهو يخلق الحي من الميت كما يخلق الميت من الحي. فإذا مات الإنسان وتحول جسده إلى هذا التراب، يعني تحول هذا الحي إلى ميت. وهذه الدورة مما يشهد لله الخالق سبحانه وتعالى أنه رب هذا الكون ومليكه، وأنه فوق هذه العملية. هذه العملية دورة الحياة والموت، حكم بها ربنا تبارك وتعالى، حكم بها ربنا تبارك وتعالى جميع خلقه. ولذلك قال هنا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ونعلم جميعا أن السمع والأبصار يعني ذكرت في القرآن الكريم كثيرا، ويقدم السمع غالبا على البصر، وهذا له حكمة بالغة، لأن أول حاسة يعني تنمو في الجنين، جنين البشري، هي السمع. فالجنين بعد فترة معينة من وجوده في بطن أمه يسمع ويدرك كل الأصوات المحيطة به، وبعد ميلاده يسمع. أول حاسة تستخدم من الجنين هي السمع، والبصر قد يتأخر يعني من أسابيع قليلة إلى عدة شهور. لكن إذا أشرت بيدك على وجه الوليد الجديد لا يرمش، ولكن إذا صفقت أمامه فإنه ينتفض. فالسمع أول حاسة تنمو في الجنين، والجنين يسمع وهو في بطن أمه. وإن كانت الحواس يخلقها ربنا تبارك وتعالى في آن واحد، لكن أول حاسة يستخدمها الجنين هي حاسة السمع، فيسمع وهو في بطن أمه، وأول حاسة يستخدمها بعد وضعه هي حاسة السمع. لذلك نجد من الدقة العلمية المطلقة في القرآن الكريم أنه إذا ذكرت السمع والأبصار، أو يعني باستمرار يقدم السمع على البصر، لأن البصر يأتي في مرحلة لاحقة لعملية السمع. والسمع وسيلة مهمة جدا، يعني وسيلة مهمة للغاية للإنسان. الإنسان الذي لا يسمع لا يستطيع أن ينطق، لا يستطيع أن يتواصل مع الناس. والبصر يأتي في المقام الثاني، ويأتي السمع بالإفراد، وتأتي الأبصار بالجمع. لأنه في تجربة أجراها العلماء على الإنسان، وضعوا سماعتين على أذني رجل بالغ، ونطقوا بكلمتين مختلفتين في آن واحد لهما نفس الجرس تقريبا، فسمع منهم كلمة واحدة، بالرغم من أن هناك مركزان للسمع، هناك أذنان وهناك مركزان للسمع فوق الأذنين، إلا الإنسان يسمع كلمة واحدة في آن واحد، يعني لا يستطيع أن يسمع أكثر من كلمة في الآن الواحد. لذلك يأتي السمع بالإفراد، وتأتي الأبصار بالجمع، لأن الإنسان قد يدرك أشياء كثيرة في لحظة واحدة. وهذا أيضا من الدقة العلمية الفائقة في هذا الكتاب العزيز. أما يملك السمع والأبصار، ويقدم السمع أيضا لأن مركز السمع يتقدم مركز الإبصار. مركز الإبصار في المخ، هي في مؤخرة المخ، بينما مركز السمع فوق الأذنين مباشرة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى يعني ممتنا علينا بنعمه الكثيرة والعديدة، مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله